هذه قضية خطيرة يا أخي، لا حول ولا قوة. إذا هل من لعن الدين كافر وهو يصلي، نسأل الله العافية، قال هذه مصيبة، مصيبة كبيرة تقع فيها الناس اليوم، وهي لعن الدين أو سب الدين، نسأل الله العافية والعافية. أنا معكم أن الإنسان قد يقصد بذلك دين هذا الإنسان، بمعنى منهجه أو طريقة الحياة أو نحو ذلك. يعني الفقهاء لما يعني الفقهاء أحيانا يقوم يستعلوا عدة حاجة، يقول يمكن يكون يمكن ويمكن ويمكن، بس عشان لا يتخذ الحكم أو القضاء إلا يكون على بينة. نحن اللي نعرفه أن ديننا هو الإسلام، إذا كده ولك لما الواحد يلعن دين واحد عبد الله دينه هو الإسلام، ويجب أن يبقى هذا الزجر في النفوس. نقول له أنت لما تلعن هذا، لما تلعن دين البعيد تلعن دين تلعن الإسلام والعياذ بالله، وهذا كفر، وهذا خروج من الملة. يجب أن نفهم هذا الكلام، أن والله جبناه مقيد مكتب وقالوا لنا هذا لعن الدين، أي رأيكم تبطلوه ولا لا تبطلوه؟ يقوم نجيب كلام الفقهاء، إيش قصدك بالدين؟ الملة ولا الطريقة ولا الإسلام وإلا كذا؟ لأن الحدود تدرى بالشبهات، ولأن التأويلات المحتملة تضعف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك غمزت، ما قال يعني خلاص فجرت بها غنيت بها، إذا خلاص نقيم عليها الحد. نفرق بين مقام القضاء وبين مقام الدعوة. فهذا الإنسان نزجره الزجر الشديد وننصحه بأبلغ النصيحة بأبلغ الدعوة وبالأسلوب الحكيم عن أمثال هذه الألفاظ الكفرية. ولكن لا نعتقد نحن كفرة. لماذا؟ لأنه ربما يكون قصده هذا الرجل هذا الكلام، إذا قد يكون قصد طريقته أو منهجه أو أسلوبه أو نحو ذلك، وإلا فإنه على خطر عظيم. والله إنه على خطر عظيم من يفعل هذا الكلام، من يقول هذا الكلام. ليس هناك عندنا ما هو أقدس من ديننا، لأن الدين معناه الإيمان بالله من الدين، الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الدين، تعظيم الكعبة مثلا من الدين، تعظيم القرآن وهذا القرآن من الدين، الذي يلعن الدين، الذي يسب الدين، ماذا بقي؟ ماذا يقدس؟ ماذا يقدس في حياته؟ يعني لما استهلنا بهذه الكلمة أصبحت عند بعض الناس مثل السلام. ربما يشوف الواحد يبدأه بلعن الدين ثم يقول السلام عليكم. هذه من الدليل على أن ضعف وموت العقيدة في قلوب الناس، وعلى شدة حاجتنا إلى أن نحيي الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، وأن نحيي دروس العقيدة الصحيحة، وأن نسمعها، وأن نبث في الناس حقيقة الإيمان وتعظيم الله عز وجل وتعظيم الدين وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، حتى يعلم الناس حقيقة هذا الدين ويرتدعوا وينزجروا. ثابت بن قيس لما أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لقوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ظن كأنما القيامة قد قامت وكأنما الجبال قد وقعت عليه، قال يا رسول الله إن رجل صوتي جهوري، صوت لم يتكلم جهوري عالي، وأن أتكلم بين يديك وأخشى أن يكون عملي قد حدث. لما يكلمه في واحد يقول له يا رسول الله، وهو يقول يا رسول الله، طبيعته في ناس كثير طبيعته لما يتكلم يرفع صوته، طبيعة خلبة، ما هو جده خجل إنه من رفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمعه واحد آخر فيسمع أن صوته أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا محبطا للعمل مخرجا له من الدين. أين نحن من مثل هذا الشعور ومثل هذا الإحساس؟ والإنسان يسب الدين ويمشي وكأنه لم يفعل أي شيء والعياذ بالله. الأطفال والنساء الله المستعان. الأخ حبك الله كما أحببتنا فيه يقول هرقل الحاكم الروم كان يعلم الكثير عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما عرض على قومه وعلمائه بعد محاورته مع أبي سفيان أمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى ما كان عليه. هل السبب ضعف إيمانه بهذه الأدلة التي في كتبهم، أن يعود ذلك إلى ضعف إيمانه وحبه الذي آته وهو عالم بذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ حب الدنيا نسأل الله يعافينا وإياكم. كما قال بعض السلف روى عن الربيع بن قتيب روى إلى عن جابر رضي الله تعالى عنه وأبو الدرداء: حب الدنيا رأس كل خطيئة وراء كل ذنب وراء كل خطيئة. حب الدنيا سواء كان المال أو الموقف أو النساء أو ما نحو ذلك. فرعون محبة الملك أعمته عن الإيمان، هامان محبة الوزارة أعمته عن الإيمان، قارون المال أعماه، وهكذا. حب الدنيا رأس كل خطيئة، أي تقديمها على ما أنزل الله وعلى ما شرع الله. هرقل لو كان حقا قوي الإيمان ولم يقدم حب الدنيا لجاهر باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إما أن يسر ذلك وإما أن يظهره بحق ما يستطيع. عندنا مثال من النجاشي الثالث، هذا ملك وهذا ملك، هذا أسلم أسلم وإن جاه الله هذا الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغالب، وهذا كفر. إذا ما يعذر الرجل أنا ملك ولو أنني أسلمت لتركت ملكي حتى لو قتلت. الجنة والآخرة أعظم من هذا الملك، وقد أخذه منك أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وداعا يا سوريا وداعا لا لقاء بعده. قد دعا جنة ملكه وهي بلاد الشام سوريا وذهب، لأن لو آمن تعوضه الله عز وجل عن ذلك الملك بجنة العرض والسماوات والأرض. لكن هذه دليل على أن الهداية والشقاوة السعادة والشقاوة من عند الله عز وجل، يختص بها الله عز وجل من يشاء مع قيام الحجة ومع بلوغ البرهان. فهو متيقن أنه نبي، ولذلك قال: سيبلغن ملكه ما تحت قدمي هاتين وضرى بقدمه الأرض، يعني سيأخذ مكاني هذا، مكان كرسي، مكان عرش الملك، وقد أخذه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فذهب. فالسبب هو حب الرئاسة وحب الملك، وليس ضعف إيمانه بالحجج والدلائل التي جاءت في كتبهم وقرأها عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان يعلم أنه صادق، وإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله نقرأ حديث هرقل وأبي سفيان بالتفصيل ونتعرف لهذا الموضوع بإذن الله تعالى. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عيانا بعد وفاته ممكن من الناحية الشرعية؟ وأنا قرأت في بعض الكتب أن رؤيته صلى الله عليه وسلم عيانا قد حدث لبعض السلف. رؤية النبي لاحظ الصالحة، حتى لأننا كثير أو بعض الأحيان نقع في لب ما نفهم السؤال وبالتالي لا نفهم الجواب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى وقبضه الله سبحانه وتعالى إليه، وهو الآن في حياة برزخية، البرزخ ما بين وحياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة أكمل الحياة لأنه أفضل الأنبياء في هذا من هذا، وهو في هذا العالم في عالم البرزخ وقد انقطع عن هذه الدنيا ولحق بالرفيق الأعلى، ممكن واحد يراه يقبض عيانا له في النوم ولا يتخيل إنما يراه يقظة عيانا؟ هل يمكن هذا؟ هل يخطر ببال أي مسلم يعرف كتاب الله ويعرف دين الله عز وجل أن هذا يقع؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطعت صلته للعالم السرابي في هذا العالم الحقير، وقد التحق بالرفيق الأعلى عند الله سبحانه وتعالى ولن يعود إليه أبدا. هذه من افتراءات الكذابين ومن تلبيسات الشياطين، يجيها الشيطان ويتصور له بصورة وليس فقط في المنام بل في اليقظة ويقول له أنا رسول الله، كيف تصدق أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا يأتيك؟ وإذا جاءت كما يقولون شيخ طريقة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقنه الطريقة، كثير من الطرق لما طولبت بالسند، طرق الصوفية طولبت بالسند راحوا حطوا أسانيد، فلما جاء علماء السلف من قبل الأسانيد ولقيوا بين الرجل وبين الرجل 100 سنة 200 سنة ما لقيت، يعني هم جمعوا كذا واحد عجبهم حطوه بعدين عجبهم الحسن البصري حطوه، بعدين قالوا الحسن عن علي مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك، اعجبتهم. قالوا لما جاءوا علماء النقد علماء السلف علماء الرجال قالوا هذا الاساليب كذب منقطعه، كيف تدعونها؟ قالوا اذا ليس الحل وجعلها اشطر منهم وأذكى واخبث في النقد. قالوا نحن لم نتلقى طريقتنا شيخ عن شيخ، منهم الشاذلي في المثال الان اصحاب الطريقه الشاذليه وهي الطرق المنتشره كثيرا، يقولون ان الشاذلي لم يتلقى شيخا عن شيخ، مع انهم سلف يذكرون لكن ما هم حتى جمعوا بين المتناقضات، فيقولون ان شيخه هو النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، تلقى منه مباشره. طيب هذه الشاذليه، اين النقدانديه؟ اين القادريه؟ اين الرفاعيه؟ اين الختميه؟ اين البرهاميه؟ اين السمانيه؟ كم طرق ما يصح ولا تعد، وكل واحده لها طريقه تختلف تماما في الاذكار وفي الاوراد وفي العبادات وفي كل شيء يختلف. عجيب والله. وبعدين هذه كلها على اختلافها لو قارناها بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان قال ابو بكر رضي الله تعالى عن من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وهم على منهج وعباده واضحه. هذه الطرق على اختلاف ما بينها اختلافا شديدا تختلف عما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لازم نحكم عقولنا. طريقه التصوف هي نفس طريقه الكنيسه، يعني رجال الدين النصارى، ألغي عقلك وغمض عينيك وانت ولا تفكر ابدا، لا احد لازم تفكر. ان كان هذا الدين من عند الله وان كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علم ابا بكر وعمر وهو الذي لقن الشاذلي ولقن القادري ولقن البرهمي والرفاعي واخره واعطانا هذه الطرق المختلفه تماما، فاذا ما جاء من عند الله الا هذه الخلافات وهذه الاضطرابات وهذه التناقضات. كيف اذا هذا الاتهام في الحقيقه اتهام لمن؟ لله عز وجل، انه جعل انزل هذه الطرق وجعل الحق متوزع بهذا الشكل، وربما ضلل بعضهم بعضا وربما كفر بعضهم بعضا، لكن ما في دين ولا في هدى والعياذ بالله. والا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم نسال الله العافيه انه يبلغ هذا شكل يبلغ هذا شكل يبلغ هذا شكل وكيف. طيب اذا مات التيجان يدخل الجنه ولا النار؟ يدخل الجنه، اذا برضه لازم يدخل الجنه. طيب يدخل الجنه ويدخل ابو بكر وعمر الجنه قد بشروا بالجنه، الاثنين يدخل الجنه وهذا على دين وهذا على دين، كيف يكون هذا الكلام؟ هذا يوم بالقران الذي بين ايدينا الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول لا انا عندي سطرين كتبها التجاني افضل من القران 6000 مره، ويدخل الجنه سوا؟ هذا يليق بالله عز وجل؟ هل يليق لو انه ممكن يفكر بعدله؟ ممكن يكون هذا هو دين الاسلام الصحيح؟ عند النصارى ممكن كاثوليك وبروتستانت كاثوليك كله ممكن يمشي، لان المساله عندهم رسل يسموا انفسهم رسل، المسيح يوحي اليهم، البابا يحرم الصلاه سنه يحله سنه، تقوم الجرائد تطالب الباب أن يحرم الصلاة حرم، تقوم الجرائد تقول حلو حلو، لا عندهم ممكن هذا يدخل الجنة مع بعض، هذا حرم وهذه الكنيسة ما حرمت، لكن ديننا لا، ديننا واحد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما في مجال لواحد في الإسلام العاشر يقول جاءني النبي صلى الله عليه وسلم ولقنني كذا وكذا وقال اقرأ بهذا الورد، ابدا. انما مثل ما قلنا احد القول احد امرين لا يمكن ان يكون هناك ثالث، اما ان يقول هذا الذي يدعي الوحي صادق وياتيه جبريل بالوحي وهذا حال محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده ولا وحي بعده، واما ان يكون كاذب كاذبا وما نزل عليه فهو من الشياطين، الشياطين التي تتنزل على كل افاك اثيم، يأتيه الشيطان في أي صورة من الصور يقول أنت ولي من الأولياء وأنا جيتك أنا الخضر وأنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا كذا، يقول يملي عليه ما شاء. والدليل على ذلك مدام تعرض للتيجانية وأنا كلها سوا، التيجانية التيجاني آدمي ما يعرف عربية، الله أعلم هو يعني لأنه لا يدرك هذه الكلمة أو لأن الله أراد أن يصبحها. فقال وصلي في أحد صلواته، قال وصلي على النبي صاحب الطريق الأسقم. فكلمة الأسقم يعني جاء الشارح صاحب الرماح، قال الرماح هذا يقول الرماح ضد أعداء السجال، يعني هو حاط الرماح ضد الذين كتب على السجال. فقال الأسقم كيف يكون الطريق الأسقم؟ يمكن تكون الطريق الأقوم. قال يمكن أن تكون جاءته تلقاها بهذا الشكل لكنها معنى آخر، يمكن يكون لها معنى يعني عظيم بس ما هو المعنى الظاهر اللي نعرفه الآن، كلمة تدل على الحقارة أو على الاحتقار ولا هي الأقوم. احتار يعني تردد ما يقدر يقول إن كلمة غلط أو إن كلمة صح. ليه؟ لأن أنت تيجي على حديث صحيح يقول هذا في البخاري يمكن تكون كلمة غلط، يقول استغفر الله رواه البخاري لا يمكن يكون غلط، يمكن أنت ما أنت فاهم في اللغة. هكذا حالهم، يرون أن هذا الكلام معصوم مقدس حتى وهو يصف صراط النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسقم يعني سقيم حقير ضعيف. لا، مع ذلك تردد لأن هذه عنده قطعيات ثابتة. فأمثال هؤلاء إنهم أسلاكون فتنزل عليهم الشياطين، عاذنا الله وإياكم وعافانا وإياكم من حالهم ومن شأنهم. ولا يجوز ولا يمكن أن يرى أحد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يقظة، وإنما يراه المؤمنون الصادقون مناما كما وصف، كما هو على وصفه الصحيح صلى الله عليه وسلم. وهذه بشرى، بشرى للمؤمن لا يترتب عليها أحكام ولا يأمره ولا ينهاه بخلاف ما جاء في الدين وما جاء في كتاب السنة، وإنما هي بشرى للمؤمن أو يأمره بأمر كأن يقول له اعمل العمل الفلاني، ادعو إلى الله في البلد الفلاني، هاجر مثلا في البلد الفلاني، تزوج من فلانة، عمل من الأعمال التي ليست تشريعا ولا دينا أبدا. أما دين وشرع فقد انقطع وقد اكتمل بنزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ولم يختص النبي صلى الله عليه وسلم أحد فيعلمه شيء دون سائر الأمة على الإطلاق. وهؤلاء الذين يدعون رؤيته صلى الله عليه وسلم في حفلات أو في حضرات أو نحو ذلك هم أفلاكون كذابون تجهلون. والطيب القلب منهم هذا ملبس عليه، ملبس عليه، رأى شبحا شيطانيا أظن أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدون أنه يعمل حضرات من أقصى العالم إلى أقصى العالم وفي أوقات متفاوتة، وهذا يقول رينا وهذا يقول جاء وهذا يقول جاء وهذا يقول جاء، وفي ليلة يمكن يكون وفد واحد 10 20 الله أعلم كم، ويجي بهذا الأماكن كلها في وقت واحد. أشياء لو أن الإنسان عرض على عقله يعلم أن هذا لا يمكن ولا يقع لأي حال من الأحوال إلا بتزيين وتلبيس الشياطين، عافانا الله وإياكم من شرهم. يقول ذكرت في الدرس السابق أن الإنسان إذا اعتقد أن يخرج من العبودية بأي حال من الأحوال فهو كافر، وذكرت منهم الفلاسفة وولاة الصوفية، وذكرت أيضا دعاة الحرية. فما هي الشبهة التي أتوا بها أي دعاة الحرية والتي جعلته بحكم الفلاسفة الصوفية جزاكم الله خيرا؟ كان المقصود بإيراد هذا الكلام التنبيه إلى لون من ألوان الشرك الجديد، لون نوع من أنواع الكفر العصري الذي نعيشه، وهو هل الذين ادعوا الخروج عن العبودية الفلاسفة فقط الصوفية فقط مثلا؟ لا، الذي يقول أنا حر غير ملتزم بما جاء في الشرع فهذا خارج أو مدعي الخروج عن العبودية. ولذلك نجده يقول هذه أمور عفى عليها الزمان، هذه تقاليد بالية، هذه عادات قديمة، هذه رجعية، هذه كذا، يصف الدين بصفات تدل على أنه غير ملتزم بهذا الدين وأنه غير لم يدخل نفسه في العبودية لله التي جاء هذا الدين بها، وإنما هو ملتزم متحرر بدعمه من هذه العبودية ويدعي أنه حر. وذكرنا قصة الحرية في أوروبا وما أصل الحرية، تحول الناس من النظام الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي، وأن الكذب والضغط الرهيب والظلم الفاحش الذي كان الإنسان يعاني منه في أوروبا جعله يفرح أن يشم الهواء، أن يعتقد ما يشاء، أن يسافر حيث ما يشاء، فيعبدون الحرية هذه أكبر مصدر. ولذلك كلمة ملحد، الملحد الكافر في اللغة الإنجليزية يعني المرتد أو الملحد، غير الكافر اللي ما دخل في الدين، لكن ملحد أو مرتد يسموه إيه؟ هيلي تنكر، يعني المفكر الحر، المفكر الحر ملحد. احنا دوما نقول في ديننا يجب عليك انك تفكر، ويجب عليك انك تستغل عقلك في دينه. اذا فكر الانسان بعقله الحد خلاص، لان طبيعي خرافات وضلالات، اذا شغلت عقلك رفضتها. اذا طبيعي عندهم ان من اعمل عقله وشغل مخه فقد كفر بما عندهم، لذلك يسمونه فري ثينكر، يعني مفكر حر. الترجمه الحرفيه مفكر حر، هم ما يسمون مفكر حر، يقول ملحد مرتد. ويسمون رواد عصر النهضة أو عصر التنوير يسمونهم الملاحدة، مثل كثير من العلماء الاجتماع والفلسفة، ولا يسمونهم ملاحدة مرتدين عن النصرانية، لأنهم قالوا بعقولهم أن هذا الدين لا يمكن يكون حق، لا يمكن يكون صواب. ومن هنا سموا المفكرين الأحرار، سموا أنفسهم هم المفكرين الأحرار، وسمتهم الكنيسة الملحدين أو المرتدين. فارتبطت عندهم هذه بهذه. فجاء دعاة الحرية من المسلمين أو يدعون الحرية، وهم يعيشون الحرية الحقيقية، حرية العبودية لله، حرية التحرر من الشهوات والشبهات ومن العبودية لأي مخلوق يعيشونها، لم يحمدوا الله عليها، بل قالوا نخرج عن العبودية لله وندعي أننا أحرار. وأن أذكر أن قلنا إيه؟ قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقلنا إن من لم يعبد الله، من خرج عن عبودية لله فهو عابد للشيطان. المعبودين كذا، إما أن يعبد الله أو أن يعبد الشيطان، حتى من عبد الهوى. فرأيت من اتخذ إلهه هواه، من عبد هواه، من عبد شهوته، من عبد أي شيء من دون الله، فهو في الأخير وفي النهاية عابد لماذا؟ للشيطان. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مهيدا. فمنتهى عبادتهم يعبد الله، فيظن أن الحر هو ما حر، هو عبد للشيطان وعبد للشهوة. وإلا فالحرية، كل الحرية باتباع ما جاء به الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنزله الله وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هي الحرية الكاملة، وفيه الخير الكامل والسعادة الكاملة للإنسان وللمجتمع. فليس لهم شبهة ولا عذر ولا حجة إلا تقليد الغربيين. هذا أثر من آثار تقليد الغربيين. آخر يقول: هل يجوز أن نقول فلان الحكيم أو ذا حكيم ذا صمد مثلا، وماذا تطلق هذه الصفة بالنسبة لله عز وجل؟ الحكيم نعم لا بأس أن يقال فلان حكيم، لأنه الحكمة وصف الله عز وجل، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن أوتي الحكمة جاز أن نسميه حكيم. وهذه بينا في أول مباحث الكتاب في شرح هذا الكتاب أن هناك أسماء مشتركة، لكن ليس المسمى كالمسمى. العزيز أطلقه الله عز وجل في القرآن، جاء على إطلاقه على ملك من الملوك، فالله عز وجل سمى نفسه العزيز. سمى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المؤمنين رؤوف رحيم، سمى نفسه الرؤوف الرحيم. هل الرؤوف كالرؤوف الرحيم كالرحيم، العزيز كالعزيز، الحكيم كالحكيم إلى آخره؟ لا، لكن الصفة التي يطلق الاسم فقط، الاشتراك لفظي فقط. فالله كلمة الله عز وجل لا يجوز أن يسمى بها أحد على الإطلاق. هل تعلم له سمية؟ لا، ليس لله سمية. حتى في جميع اللغات الأخرى الكلمة تطلق، إذا أطلقت كلمة لفظ الدلالة لأي لغة، العلم الذي يدل على الذات الإلهية لا يستخدم لأي إنسان آخر. هل تعلم له سمية؟ ليس لله سمية. وكذلك كلمة الرحمن لا يجوز أن يسمى أحد بالرحمن. أما الصفات المشتركة تسمي عزيز أو توصف بأنه عزيز أو بأنه حكيم أو بأنه كذا فلا بأس، ولها عرش عظيم، إنك إذا كنت عظيم، ما أشبه ذلك. جاءت في القرآن صفات تدل على أن ما يطلق على المخلوق قد يطلق على الخالق من الصفات المشتركة بينهما اسميا لفظيا فقط، أما من حيث الحقيقة فمعلوم لدى كل مسلم أن المسمى هنا غير المسمى هناك. ما لم يرد نص بتعيينه خاصا لله عز وجل فإنه لا يجوز، لا بأس أن يطلق على غير الله. مثلا القيوم هذا أيضا من الأسماء التي مختصة بالله سبحانه وتعالى، وقريب من ذلك اسم الصمد، وإن كان الصمد في اللغة وما لا جوق له ولا بأس أن يطلق خوف، لكن لا يستحسن أنه كاسم، والموضوع يحتاج إلى دقة ولا تتبع. لكن الأسماء المشهورة المعروفة أو الصفات المشهورة مثل حكيم وعزيز وعظيم وأنت ذلك تأتي اسما وتأتي صفة ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. لكن جمع ما لا يجوز أن يسمى به غير الله عز وجل أو استقصاء، أنا لا أذكر الآن ما استقصاها يعني بدقة، ولكن هي ممكن لو جمعنا الأدلة ممكن أننا نحصرها، وهي على كل حال معدودة محصورة. كل ما اختص به الله سبحانه وتعالى من الصفات التي لا يجوز أن تطلق على غيره وثبت الدليل على ذلك هذه معدودة محصورة، هذه لا يجوز أن يسمى بها أحد، وأما غيرها فلا بأس. إذا أضيف إليها نعم لا بأس، مثلا تقول الحكيم، رحنا للحكيم بمعنى الطبيب أو الإنسان اللي عنده حكمة، هذا شيء دعوة أسهل أضبط كتاب توحيد يمكن تدريسه في المسجد إذا كان الحضور من العامة. يمكن يبدأ الإنسان بأصول الثلاثة القواعد الأربع، كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، ثم كتب المبسطة بالأسماء والصفات مثل كتاب الشيخ ابن تيمية أو نحو ذلك، فتدرج معهم إن شاء الله. هل الجهمية من الشيعة وإلى ماذا تدعو هذه الفرقة؟ الجهمية قد سبق أن أوضحناها، ليست الجهمية من الشيعة. الجهمية تشترك مع الشيعة القدامى في موضوع الصفات في الصفات. الشيعة القدامى ذكرنا أنهم كانوا يشبهون الله عز وجل، الأصل من الشيعة هو التشبيه، أنهم يشبهون الله عز وجل بخلقه، وهكذا كان أئمتهم القدامى. ثم في الأخير صاروا المعتزلة. اليوم الشيعة الموجودين اليوم في العالم معتزلة في العقيدة، ينفون الصفات عن الله عز وجل، فكانوا المتضادين هم والجهمية، أن الجهمية ينفون جميع الصفات، غلوا في النفي، أولئك غلوا في الإثبات إلى حد التشبيه، لكن الجهمية مختصة بكلامها في الصفات وكلامها في الإيمان، وهو أنه معرفة بالقلب وإنما يترتب عليه أي عمل، هذا مذهب الجهمية. وأما الشيعة فقد شرحنا مذهبهم فيما سبق وقلنا إنها طائفة أسسها أصل دينهم، هذا أسسه عبد الله بن سبأ اليهودي، أراد أن يطعن في دين الإسلام فأسس هذا الدين، وأظهر المحبة لعلي وكفروا جميع الصحابة وأنه علي رضي الله تعالى عنه وعبدوه من دون الله، فأخرج بذلك أخرجهم بذلك من الدين، وأن علي رضي الله تعالى عنه نفى عبد الله بن أبي إلى بلاد الفر، فنشر هناك انتشرت هناك دين التشيع إلى آخر ما قد سبق. لكن الجهمية هؤلاء نفاق الصفات، وأصل مذهبهم مما قالت الصابئين والفلاسفة وأمثالهم من الأديان القديمة التي كانت في حران وما أشبهها من بلاد الشام، فنفوا عن الله عز وجل صفاته التي وصف بها نفسه، وقالوا إنه كالهواء، مثل الهواء في كل مكان وليس له صفة، فيصف بصفة معينة، وجود مطلق لا يوصف بأي شيء، وأنكروا ما جاء بالكتاب والسنة مقتضى الله عز وجل، وقالوا في الإيمان أنه مجرد المعرفة، هذه النقطة الثانية، وقالوا في القدر أن الإنسان مثل الريشة في مهب الريح مجبور على أفعاله. أهم شيء في مذهب الجهمية هي هذه الثلاثة، في الصفات وفي الإيمان وفي القدر. ثم تفرعت الجهمية إلى أن المعتزلة جاءوا وهدموا مذهبهم قليلا، ثم جاءت الأشعرية وهدمت مذهب الجهمية قليلا أو الأشعرية قليلا. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لما ألف كتابه بيان تلبيس الجهمية، الكتاب الضخم هذا الموجود، هذا الموجود هو بعض الكتاب، لكن هذا على كبره بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. الجهمية هنا يقصد شيخ الإسلام فيهم من الأشعري، لأن صاحب التأسيس الذي نقضه شيخ الإسلام، ولهذا يسمى كتابه نقض التأسيس، هذا هو الفخر الرازي من أئمة الأشاعرة، متوفى سنة 606 أو حولها. فهذا ليس من أتباع جهم وأشعري، لكن لأنهم ماشين على أثرهم. ثم شيخ الإسلام تيمية كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، الذي هو نقض التأسيس، رد على الرازي كلمة كلمة. الجهمية إذن علم على من ينفي صفات الله عز وجل، ومن يرجع في الإيمان، ومن يقول بالجبر. فهذه كلها أخذها الأشعرية، ينفون بعض الصفات ويثبتون بعض، يقولون بالكسب بدلا من الجبر، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، وجهم يقول الإيمان هو المعرفة بالقلب. يعني غيروا، نعم حوروا، لكن الأصل والمنهج واحد. هذه فرقة الجهمية باختصار. الأخ يقول: هل اختلاف العلماء رحمة؟ وإذا تعددت الآراء في مسألة فهل لا بد أن يكون فيها الحق واحد فقط ومزاد الخطأ؟ الاختلاف ليس رحمة، لأن الله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا